للخفايا والأسرار، وإن الحساب مش القضية ما فيهاش بقى طب نفوت دي طب نعدي دي طب ننسى دي، ما فيش. قال الله أحصاه الله ونسوا، مهما نسيت هيحسب، كل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد. عتيب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فاحسب بقى كام نفس من يوم ما بلغ لحد النهاردة هتتحاسب عليهم لما وكيف، ليه قعدت القعدة دي وازاي قعدتها، ليه قلت الكلمة دي وازاي قلتها، ليه رحت المشوار ده وازاي رحته، شوف ليه حلقت الحلقة دي وازاي حلقتها، وليه لبست اللبسة دي وازاي لبستها، شوف ليه نمت النومة دي وازاي نمتها، ليه كلت اللقمة دي وازاي كلتها، ليه قصيت الشعرية دي وازاي قصيتها. كل صغيرة وكبيرة بقى في حياتك على التفاصيل اللي عندك مملة هتتحاسب عليها. لو الواحد سيقف في دي صح دماغه تطير، يطيش عقله، غير ان من رحمة الله ان التوبة تجب ما قبلها. فلو تبت صح كل اللي فات يتمسح وينسي الحفظة ذنوبك. اصله كريم قوي بس انت ما تعرفوش، والله لو تعرفه كويس تحبه سبحانه وتعالى. هي دي القضية، لما الانسان يقعد كده في مراتب اليقظة، ما هي المرتبة الاولى لحظة القلب الى النعمة، والتانية مطالعة الجناية، التالتة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام، ان النهاردة لقى عمره 44 سنة، يعني عمره الافتراضي انتهى خلاص، فاضل ايه؟ ما فاضلش النهاردة عدى 40 بساعة انتهى، مفيش خلاص. واللي ما عداش 40 مش دي المشكلة النهاردة، انه عدى ولا ما عداش، المشكلة في ان الموت يأتي بغتة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. فلما يفكر بقى على ان الايام الساعات الثواني الدقايق اللي عدت 32 سنة عايز قديه يمسحها، تقعد تفكر طب البلوى الثقيلة اللي انا عملتها دي يغسلها ايه، والمشكلة اللي انا بتوقع فيها دي يمحيها ايه، والمصيبة اللي انا ارتكبتها دي يطهرها ايه، طب منين اجيب رصيد يغطي اللي فات وانا مش ضامن ان انا اعيش بكرة. فتبدأ قضية التنصل من تضييع الفائت والظن بأنفاس الباقي. التنصل يعني ايه التنصل؟ التنصل يعني الانسان نقول ايه، ان الانسان يقدم الاعتذار واظهار الافتقار وبيان الاحتياج. التنصل هو التأسف والاعتذار والتحرج والتخرج، ان الانسان يخرج نفسه من المسألة، ان لما يفتكر الذنب الفلاني ويتذكر قوة الله عز وجل وقهره وجبروته ووقوف العمد بين ايديه، يقوم يقول يا رب انا وعزتك وجلالك انا ما كان قصدي، ما كنتش اعرف، كنت جاهل، انا اسف ان انا اقول ممكن تقول انا كنت غبي، كنت مغفل، ما كانتش الامور عندي واضحه، كنت اعمى، كنت معمى، كنت ضايع، كنت مضيع. هي دي قضيه التنصل.

فلما ينبه ويوعظ ويذكر يرجع مهما كلفته طالما في سبيل الملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهي دي القضية النهاردة، ان احنا مشكلتنا في حياتنا ان مش عارفين نعيشها صح. ايه الدنيا دي؟ الدنيا اللي احنا عايشينها لو عشناها صح نعيشها جنة في الدنيا وفي الآخرة. طب ازاي نعيشها صح؟ لما ما يبقى لكش نفس وانما تبقى كلك قلب وقلب نظيف. وهي دي قضية قتل نفسك. شوف ابن القيم بيقول ايه في الحتة دي. طب صل اللهم صل على النبي. شوف ابن القيم بيقول ايه، واذا كان التلوث بالاعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها الى بلد حياتها، واذا كان التلوث بالاعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها الى بلد حياتها وعن نعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها الا فيه ولا سرور لها الا في منازله ولا امن لها الا بين اهله، فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وأنس نور المعرفة له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى ربه. أترجم؟ يا رب صل على النبي محمد عليه وسلم. التلوث بالأعراض، الأعراض هي كل ما يعترض طريقك إلى الله، وابن القيم سماها تلوث، زي تلوث البيئة، زي تلوث الثوب. لما الثوب يتلوث بنجاسة لا تصح به الصلاة، صح ولا لا؟ لو الإنسان تلوث ثوبه بنجاسة وقف صلى، كبر واستقبل القبلة وارى الفتحة وركع وسجد وخشع، ولكن صلاته بصلة ولا لا؟ فحال هذه النجاسة، هذا التلوث، حال بينه وبين الدخول على الله، ما قدرش يدخل. اصل الله اكبر دي بتعمل ايه؟ بتفتح لك الباب بتدخل. هو قال الله اكبر مش ما دخلت، ليه؟ في نجاسة. فلما القلب يتنجس، يتنجس بايه؟ الحتة اللي قبلها ابن القيم بيتكلم فيها، بيقول ايه؟ يقول فالانسان يتخلى قلبه عن ان يتأله غير مولاه الحق وان يضيع انفاسه في غير مرضاته وان يفرق همومه في غير محابه وان يؤثر عليه حالا من الاحوال، فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيمسي ويصبح ولا هم له غير ربه، قد قطع همه بربه جميع الهموم وعطلت إرادته وجه ربه جميع الإرادات ونسخت محبة الله من قلبه كل محبة سواه. كلام زي الفل. تسمعوا شعر؟ يقول ابن القيم ايه بقى؟ ولقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من ثوره حين يصبح، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم

حسد انك تافي عليها اكياس ملح. مش قادر. مش قادر ليه؟ هم عدي. مش ممكن هتعدي غير اما ترمي كل ده. ترمي من قلبك. تفريغ القلب. اللهم فرغ قلوبنا لحبك يا رب. ازاي؟ تبتكلم في الاستعداد لرمضان. نسأل الله ان يرزقنا حسن الاستعداد. فبقول ان من اهم قضايا الاستعداد لرمضان الا تتعلق قلوبنا برمضان كسبب من اسباب المغفرة. لان ممكن يحال بينك وبين رمضان، صح ولا لا؟ ما انت قاعد ترسمها عمرة 29 شعبان، مفيش ولا يوم من رمضان مثلا يعني، واعتكاف العشر الاواخر، وكل يوم 10 اجزاء، وقاعد تمشي، وقد يحال بينك وبين كل هذا. قد يحال. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لما ربنا يشوفك انت معلق قلبك على ده، لا طب ما فيش ده، ده انا عايزك تعلق قلبك بي ان انا وفقك لده، ان انا اعينك على ده، ان انا اساعدك في ده. مش هو ده اللي يوصلك ليا الا اذا انا اشئت. قال تعالى: ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله. فلازم يتعلق القلب بالله اولا، لازم ابتداء. عشان كده الاستعداد نفسه يبقى استعداد قربة، ان انا بتقرب الى الله بالاستعداد ده، عشان ما نبقاش بنعبد رمضان، لان دي من الافات الخفية اللي بتلتبس على الناس. استعداد نفسه يبقى قربة الى الله سبحانه وتعالى، تبقى بتتقرب الى الله عز وجل بصيام شعبان، بقيام في شعبان، بتلاوة القرآن في شعبان، بصدقات في شعبان، بالعزم على عمرة، نية العمرة، ونية الاعتكاف، ونية التلاوة، ونية القيام، ونية تتقرب الى الله بهذه النوايا. ان ممكن الانسان انشغاله بالاسباب نفسه ينسيه اقبال قلبه على الله، ينسيه استحضار النية الصالحة. فلذلك نقول ان هذا الاستعداد يكون من قبيل انك تريد ارضاء الله سبحانه، انك انت تريد قرب منه سبحانه وتعالى. فالشاهد ان التلبس بالاعراض تلويث للقلب، تلويث للقلب. لكن في اخطر من دي بقى، يقول الشيخ: فكذلك الذي باشر قلبه روح التألف وذاق طعم المحبة وأنس نور المعرفة له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى الحق. أصل كل واحد له عوائق على قده. يعني واحد عايز يتوب، ممكن امرأة تراوده تضله، وواحد لو جاله 1000 امرأة ما يحركوش في شعره، ولكن جوه قلبه مرض، غرور، عجب، رؤية نفس، إدلال بالعمل، تصنع، رياء، حب محمدة خلق. دي زي المرأة اللي بتصرف الثاني عن الطاعة، دي كمان بتضيع له طاعة. وكل واحد على قد، كلها عوائق. انا قلت لك كتير ان الله هو العزيز، فمش هتوصل له بالساهل الا اذا انت اخلصت تماما. فلازم تتخلص من كل العوائق. تسمعها تاني بقى: فكذلك من باشر قلبه روح التأله. الناس الوصف اللي قلبه داء روح التعبد لله، التأله، وذاق طعم المحبة وأنس نور المعرفة له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى الحق. وهذه تكون حجابا يحجب الواصل ويوقف السالك وينكس الطالب. فالزهد في هذه